باب المسح على الخفين. وعن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه. وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. هذا في شأن المسح على الخفين أورده المؤلف رحمه الله لأنه كما يريده الفقهاء في باب الوضوء باعتبار أن المسح على الخفين بدلا من غسل القدمين. وهذا من الرخص التي شرعها الله لعباده يحتاج إليها المسلم في كثير من الأحوال، ولو لم يحتج إليها فهي مشروعة له، مشروع له، مباح له، وقد يكون مستحبا في بعض الأحوال. فالمسافر يحتاج، والمريض يحتاج، وفي حالة البرد الشديد يحتاج، فهذه رخصة. والمسح على الخفين مجمع عليه بين علماء الإسلام، وإن كان روي أقوال يعني فيها شذوذ ولا تكاد تثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن علي وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، لكنها كل ما يروى عنهم فهو روايات ضعيفة، ويقابلها روايات أصح يقولون بالمسح، يقولون بالمسح على الخفين. ومن أهل العلم من يراه من من من من أصول الدين، ومن علامة كون الإنسان ممن هو تابع للسنة وأهل السنة، كما يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان يقول لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يفضل الشيخين ويحب الختنين ويقول بالمسح على الخفين. فتفضيل الشيخين اللي هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يقول بتفضيلهما على عامة الصحابة وبالأخص على علي رضي الله عنه باعتبار أن الشيعة يرون علي أفضل الجميع، وأيضا حب الختنين عثمان وعلي رضي الله عنهما. فمن علامة الرجل واقتدائه بالسنة أنه يحبهما معا، لا يبغض هذا أو هذا، بخلاف مثل الشيعة والخوارج، فمعروف من مذاهبهم الشيعة يكرهون عثمان ويقعون فيه ويدعون محبة علي رضي الله عن الجميع، والخوارج يقعون في عثمان وعلي، بل بعضهم ربما وقع حتى في أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. أما من هداهم الله إلى الصراط المستقيم فهم كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لا يفضلون أحدا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأيضا يترضون ويحبون كل من ختين رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي وعثمان وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسح الخفين لأنه كما يقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي شيء من المسح الخفين قد روي عن 40 صحابي، بل يقول الحسن البصري روي عن 70 بدري من أصحاب بدر رأيتهم وسمعت منهم يقولون بالمسح الخفين. فهذه مسألة يعني يكاد يكون مجمع عليها، مع أن الشيعة يخالفون في هذا وبعض مذاهب آل البيت، لكن كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله لا يلتفت إليهم، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وثبتت عن علي رضي الله عنه الذي يزعمون أنهم يأخذون بأقواله. نعم نعم الجورب، ولعله يأتي شيء يعني يجرنا إلى الحديث عنه. والجورب الصحيح أنه يجوز المسح عليه بشروطه. وحديث صفوان بن عسال المراد هذا يبين فيه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو سفرا أن نمسح على الخف 3 ليال و3 أيام ولياليهن. والخف معروف هو ما يلبس في القدم من أدم من جلد أو غيره من المصنوعات، فإذا لبس الإنسان وهو ما يسمى بالكندرة أو الحذاء أو له أسماء مختلفة بين كل أناس له اسم، لكن الكندرة من أشهر ما يطلق عليه، فيمسح عليها بالشروط التي ورد بعضها في حديث صفوان. إذا كنا سفرا 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها إلا من جنابة. إذا حصلت الجنابة فلا يجوز المسح، وهذا بالإجماع. فإذا احتاج الإنسان إلى الغسل من جنابة يعني جماع أو احتلام أو ما إلى ذلك فهذا لا يجزئ فيه المسح، بل لا بد من خلعهما وغسل القدمين كما يغسل سائر جسده. لكن يقول من غائط وبول ونوم، هذه أمثلة للنواقض. فالإنسان الذي لبس الخفين إذا حصل أنه انتقض وضوءه بشيء من هذه الأمور الثلاثة فلا حرج عليه ألا يغسل القدمين، بل يكتفي بمسحهما، يكتفي بمسحهما. نعم السلام عليكم. إذا كان هناك نجاسة غير الجنابة موجب للغسل؟ ليس موجب للغسل، ولكن نفس الكندرة مثلا. نعم الكندرة نفسها إذا تعرضت لنجاسة أو كذا، إذا تعرضت إن أمكن، إذا تعرضت يعني الخف تعرض لشيء من النجاسة، إن أمكن أن يغسله وهو في قدمه ويزيل عنه النجاسة فلا حرج، يبقى الحكم كما هو.